السلام عليكم. سالفتنا اليوم عن إبراهيم. إبراهيم هذا شاب عنده عقلية فذة، ذكاء خارق للعادة. اسمعوا السالفة. إبراهيم هذا الله يسلمكم عايش مع أبوه بعد ما توفت والدته، وعنده أخت أصغر منه بثلاث سنوات اسمها ليلى، ويعيشون وين؟ في السودان. إبراهيم لما كان صغير الكل كان ملاحظ عليه أنه ذكي جدا جدا، عقل كبير، يحفظ بسرعة، متفوق في الدراسة، المعلمين كلهم يحبونه، دائما يأخذونه أنه هو الطالب المثالي في المراحل الدراسية المختلفة. وأخت ليلى بنت عادية يعني، لكن أبوه كان مهتم في إبراهيم أكثر، وكان يعني يهيئ أن بكرة هو اللي يساعده وكذا. أبوه عنده مزرعة ما شاء الله كبيرة جدا، وكل اللي يملكه هي المزرعة هذه فقط، فحاط فيها كل شيء عمره، من آليات، من محاصيل، من إنتاج ومخازن ومن الأمور هذه. واللي يطلع من خير هالمزرعة يصرفه على عياله إبراهيم وليلى، ما عنده بالدنيا إلا الاثنين هذول. إبراهيم لما وصل عمره 18 سنة يدخل الجامعة، قال يا إبراهيم يا ولدي أنا صراحة أتمنى أنك تدخل كلية الشريعة والقانون، وهو نسبته عالية جدا دخله حتى الطب، لكن وده أن ولده يدخل في مجال المحاماة والأمور هذه. الولد قال بالعكس يبا، أنا أحب يعني مهنة المحاماة، ودي يعني هذه في بالي يعني. وفعلا قدم وقبله. في أول سنة إبراهيم يسولفون عنا اللي في الكلية كلهم، من دكاترة، من العمدة، من الولد يبهرهم بقوة الحفظ، بدرجاته العالية اللي ما تنقص منها حتى نصف درجة. الدكاترة صاروا يعتمدون عليه في تحضير بعض المواد، في إعادة شرح الدرس، في تحضير الدروس القادمة. الولد مميز جدا وذكي ومؤدب وخلوق وطليق اللسان، يعني في مميزات غريبة. كانوا يشرفون أصلا الدكاترة والتقوا في والد إبراهيم يقولوا له ولدك هذا مشروع محامي ناجح جدا جدا، فلا تخلي يتجه إلى مجال القانون يعني يصير محقق ولا وكيل نيابة ولا لا لا لا، خلى محامي، هذا على إيده ممكن أنه يطلع حقوق الناس وينقذ أرواح ومن هالكلام هذا. وفعلا المحامي اللي خايف الله وذكي وكذا هذا ترى نعمة نعمة صراحة أنه يكون موجود. ألم إبراهيم كان مهتم جدا في دراسته، وأبوه طبعا حياته كلها في المزرعة. ويجي اليوم اللي يقلب كل الموازين، صحة على مصيبة، المزرعة احترقت بالكامل، وكان بفعل فاعل لأن النيران أتت على جميع المباني والمحصول والآليات والمخازن، ما خلت شيء رماد. صار في صالح أبو إبراهيم أصيب بصدمة بعد ما كان وضعه المادي جدا ممتاز، ويبيع ويشتري ومحصول وأموره طيبة وخير، ما رجع للصفر، رجع إلى أقل من الصفر، أصبح عليه ديون لأن في بعض المنتجات يشتريها والتسديد على فترات، في العمالة تبي أجورها، في محصول بايع محصول السنة هذا بايعه ومستلم فلوسه، والنار ما خلت شيء. جلس في البيت بعد ما أصيب بحالة نفسية صعبة، وهو في عنده مشاكل صحية وزادت بسبت يعني انهيار النفسي، وما هو قادر يتصرف. أسبوع أسبوعين ثلاث الناس بدأت تطالبة بحلالها والديون، واضطر إنه يبيع الأرض، باعها رماد وباعها بثمن بخس علشان فقط يسكر الديون اللي عليه، وما كفت. بعد 5 أشهر 6 أشهر ويتوفى صالح من القهر والمرض والحزن. إبراهيم وجد نفسه تحت مسؤولية كبيرة في بعض الديون إلى الآن ما تخلصوا منها، وأبوه توفى وكان حزين عليه، سوى له عزاء والناس يعني ما قصرت معاه. أبوه إنسان طيب لكن هذا بلاء يعني وصار. المهم بعد العزاء جلس في البيت وهو وأخته ليلى ويتناقشون الآن شو نسوي، شلون نتصرف، زين الناس اللي طالبنا فلوس، زين. قال اسمعي يا ليلى، انت خليك في دراستك واهتمي في مستقبلك، وابدا لا تشيلي هم هالموضوع هذا، انا لازم اتصرف، وانا من اليوم راح اترك الدراسة، انا ما اقدر استمر. وهو باقي له بعد على الدراسة تقريبا 2 سنين. قال انا ما اقدر، انا لازم اشتغل ولازم ابدا اسدد الناس، احسن ما يجوا على بيتنا ويبيعوا ويقعدونا في الشارع. اخته قالت لا حرام ومستقبل. قال ما في حل ثاني، بعدين اذا تحسنت الامور ممكن ارجع يعني استكمل دراستي. وفعلا بدا يبحث عن عمل وما وجد، وهو ما يملك حتى مهارة الموضوع الزراعة وكذا، ما كان يعني يتعلم مع والده أو كان مخليه فقط للدراسة. المهم صار يبحث عن عمل يدور، والأعمال تعرفون صعبة شوي، وشاب في مقتبل العمر في العمر هذا يعني شنو ممكن يشتغل يعني، فما في إلا العمالة، عمالة البنيان، هذه أسهل وظيفة ممكن واحد يلقاها، وهذا ما تحتاج لا شهادة ولا شيء، يأخذون عامل ما هو مهندس ولا هو مقاول ولا، فقط شيل الطوب هذا وده المكان فلاني، شيل الرمل حطه مني، نظف اعمل بس، ويأخذ أجرة بسيطة. من أول يوم هو يشتغل بهالبنيان، ومن مكان لمكان ومن منطقة لمنطقة، والأجر تعبان، ويرجع آخر الليل هل كان ما يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة يعطونه إياها اللي هما طاقم العمل، ويجيب هالمصروف ويعطيه لأخته علشان بكرة عندها مدرسة، بكرة عندها يعني إلين دخلت الجامعة، ومن هالكلام هذا تحتاج إلى ملابس، وهي ملاحظة هالشيء وتبكي على أخوها. لكن شو تسوي كذلك بنت يعني وما باليد حيلة. لكن لما شافت أن كذلك حتى الأجر اللي ياخذ أخوها من العمل الشاق هذا ما يكفي حتى مصاريفه إيه، فقررت أن تساعد أخوها بدون ما يعرف الموضوع، لأنه مستحيل راح يوافق. فكانت لما تروح للكلية بعد ما ترجع تروح إلى بيت جيرانهم وتجلس بالساعات. أخوها لما يسأل تقول أنا عند صديقتي فلانة، أنا عند جارتي أم فلانة. بعدين اكتشف في نهاية الشهر لما جابت له فلوس قالت له هذا يعني فلوس زايدة عن حاجتي وخذها اصرف على نفسك، لما ضغط عليها اكتشف أن الفترات اللي كانت تروح عند الجيران كانت تشتغل عندهم خادمة. هني إبراهيم انهار، صار يبكي، انكسر، قال يعني أنا ماني قادر حتى أني أخلي أختي يعني أعفى عن هالشغلة هذه وأني أساعدها. صارت تشتغل خدامة في بيوت الناس، صحيح يعني العمل يعني ما هو عيب، لكن يقول احنا كنا وين وصرنا وين، وانا رجل يعني المفترض اني اعينها ما اخليها تضطر تروح تشتغل عند الناس وخليها تكمل دراستها، لكن من وراي علشان تساعدني لانها شافتني انا ضعيف. صار يبكي يبكي ويترجى اخته ويبوس ايدينا، الله يخليك لا تموتيني قهر اكثر، لا تروحي مره ثانيه تشتغل عند الناس، وانا اوعدك اني انا احسن نفسي واني راح اصرف عليك وما اخلي شيء قاصرك ومن هالكلام. قالت له ان شاء الله هذا ولا تزعل نفسك، انا كان قصدي بس اساعدك. بدا ابراهيم يبحث عن عمل اخر، عمل يكون افضل اجر افضل علشان يسد حاجياته وحاجيات اخته. عنده واحد من اصدقائه اسمه علي، علي هذا صايع ضايع بلطجي صاحب مشاكل، لكن بينه وبين ابراهيم علاقه يعني علاقه صداقه، ابراهيم يعني ينبسط عليه وهذاك يعتبر ابراهيم يعني صديق، لكن اقجر ما يخلي شيء يعني خارج عن القانون الا يسويه، وما عنده مشكله يدخل السجن ويطلع، أحد يوديه المركز الشرطة يشتكي عليه، يدخل في مشاجرة، ما عنده مانع. إبراهيم كان يشوف علي وضعه يعني وضعه زين، يدري أن هذا ما عنده وظيفة يعني، لكن يشوف عنده يعني سيارة، يشتري موبايل، لبسه، طلعات المطاعم وكذا. بحكم الميانة سأل علي، قال لي يا علي انت عارف انا من بعد وفاة ابوي حاولت واشتغلت وتعبت وكذا، والله ما حصلت المكان يعني يعطيني مردود اقدر اسد حاجتي وحاجة اختي، وانت يعني مبين عليك ما شاء الله، انا عارف انت ما عندك وظيفة ما عندك. علي من وين تجيب كلها؟ صار يضحك، قال له يا ابراهيم ادخل دغري، ايش تبي انت؟ قال ابيك تعلمني اذا عندك صانعه شغله تشغلني معاك. قال انا بعلمك، حاضر تعال. قال شو؟ قال الليله ابيك تكشخ وتضبط نفسك وتجي معي. قال حاضر. تواعدوا بالليل وياخذه الى احد الفنادق السياحيه، وهالفنادق هذه اللي دائما يرتادونها الاجانب، اجانب جايين يبون مثل اللي رايحين رحلات ديسكفري واللي رايحين الى الجبال واللي رايحين البحار يجون هني بهالفندق هذا الاجانب، اجانب ذول مختلف الاشكال والانواع، اوكرانيين وروسيا وما ادري وين، المهم وخصوصا اللي يجون كبار السن يعني أجنبي ويا زوجته هم عجايز كبار ولا عجوز ويا صديقاتها، تعرفون هذول اللي هم ترى عندهم فكرة الأجانب إنه خلاص لو وصل هالعمر يبدأ يفر العالم، يبدأ عندهم الشايب إذا وصل عمره 60-70 يشتري له فورد موستنج ولا يشتري له سيارة سبورت يقعد يفرفر فيها كشف هم عندهم كذي إنه خلاص لازم إحنا عندنا العكس إنه يقعد يدور بس الدفا ويبي بس السلامة، هذول لا يحس ان الحياة تبدأ عنده بعد 60، ما يخلون مكان اللي يفترون. وين يجون؟ يجون على الفندق هذا. فعلي شنو مهنته؟ علي يشتغل حارس على بوابة ديسكو في احد هالفنادق، هو صحيح ياخذ أجرة بواب أو حارس، لكن هو الفكرة مو كذي، الفكرة أنه يتصيد كبار السن العجز هذول هالأجنبيات اللي تبي تعيش حياتها وتبي تشبب، تبي تحب لها واحد صغير بالعمر، فيلزق فيها علي. هي عمرها 70 وهذا عمره 25 ويقعد يدلعها ويطلعها ويجيبها وكذا، وهي تعطيه بهالدولارات، والدولار يفرق بالصرف. واختنا هذا علي بهالطريقة يعني علم إبراهيم السالفة، علي قال حق إبراهيم هذا ترى هالطريقة تصيد، كل اسبوع اسبوعين تصيد لك واحده من هالعجايز. وهذول ترى تشوفونهم شرم الشيخ، تشوفونهم في دائما المناطق السياحيه في الدول العربيه تلاقيهم هالاجانب الكبار السن اللي فيهم وشه. يعني ابراهيم يوم عرف ان هذه هي الطريقه قال لا والله هذه اريح من اني اروح اشتغل في البنيان وكد وتعب وشقة لحد اخر الليل وبالنهايه ما يطلع لي شيء، اني مبسوط وادور على هالعجايز واضحك عليهم وانصب عليهم، ولا يسرق هذه ولا يضحك على هذه ولا. وفعلا بلش معها الشغل ويصيد له واحده عجيز اوكرانيه، وهذه اعطته 100 دولار وهذه تعطيه 200 دولار وهذه حبته اعطته 500 دولار، تقعد لها 10 ايام شهر تعيش شبابها، هذا يعني يحسسها بشبابها، بعدين تذرف تروح ديرتها، وهذا يلعب بالفلوس. لا ابراهيم تعمق، اقول لكم ولد ذكي، وبعدين عنده لغه ويعرف شلون يتفاهم ويسولف شيطان. ابراهيم اصبح يعتبر من نجوم الشباب اللي يصيدون هالعجايز. حتى علي يعني ما صار يلتقي في ابراهيم، لان ابراهيم دائما مشغول بطلعات بجيات برحلات سهرات طول الليل فما يشوفه. لكن ابراهيم صار يدخل مبالغ كبيره ويصرف على اخته، وقام يشتري سياره ويضبط نفسه وسدد كم دين اللي باقي على ابوه اول، وحياته صارت افضل يعني من اول. المهم تجي فترات ندم وحسرة، وأنا شلون دخلت بهالمجال الوسخ القذر الحرام الكذا. بعد الولد هم أقول لكم يعني أبوه إنسان خير وطيب الله يرحمه، وكذلك إبراهيم كان دارس شريعة وقانون، يعرف الحرام والحلال والشيء مال السحت ويعرف، بس كان يقول ها يعني إذا رجعت الحين حق الحلال البنيان أخلي أختي تضيع وأختي كذا لا. فكان في صراع داخلي بين الخير والشر في داخل إبراهيم، ويحس نفسه مجبور، يحس نفسه أنه ما هو عارف شو يسوي، لكن كان مستمر. بعد فترة علي يحاول يلتقي في إبراهيم ما هو قادر، وكل ما شافه قال أنا مشغول وأنا كذا وخلاص أكلمك بعدين يطنشا. وعلي شيطان تذكر ان ابراهيم عنده اخت اسمها ليلى، ليلى جميلة، فقام يزورهم في البيت ويدري ان ابراهيم مستحيل يكون موجود. تطلع لها ليلى اهلين وكذا، قال انا علي صاحب ابراهيم، قالت هي اعرفك تفضل حياك الله وكذا. وين ابراهيم؟ والله ما ادري عنه مشغول، ويقول عنده يعني وظيفه وعنده كذا، هي ما تدري طبعا شو السالفه. المهم وتكررت الزيارات شوي شوي لين بدت البنت يعني تقبل علي، وصار يضرب عليها بوتر الزواج، والبنت كانت يعني تثق فيه لانه صديق اخوها وانه مستحيل انه يسوي فيها شيء من هالكلام، وحبته واستدرجها يوم من الايام على مطعم وشربها عصير في مخدر. البنت نامت اخذها، لقت نفسها في البيت بروحها بعد ما وقع المحظور، صارت تبكي لكن خافت تبلغ ابراهيم. ابراهيم أكيد بيقتلها ويقتل صديقة علي. تواصلت مع علي ليش سويت كذا، قال له اسمعيني أنا أحبك وراح أتزوجك وما له داعي تكبرين الموضوع، بالنهاية إحنا راح نتزوج وما حد راح يدري في الموضوع وأنا أحبك وكذا وإبراهيم صديقي. قالت له ماشي. استمرت في العلاقة معه أنها تنتظر اللحظة المناسبة اللي يجي تقدم، لكن بدأ يستغلها، هي بعد صارت في الفخ، فصار يستغلها وصار اللقاء برضاها. وابراهيم ما يدري، مشغول بهالدنيا وبهالخرابيط. المهم يوم من الايام ابراهيم واصل الفندق، ولا الشرطه عند الباب، القوا القبض عليه، فتشوا السياره ولا فيها كيس فيه مخدرات، وينقلونه الى مركز الشرطه. ابراهيم كل شيء يسوي الا موضوع المخدرات، ما له طريق في هالموضوع هذا. فلما قالوا له مخدرات قال مستحيل، هذا اكيد واحد رامي لي في السياره. شتاتاتا هذا كل المجرمين يقولون نفس الكلام. في مركز الشرطه قاعد يحلف لهم ويقسمهم، قالوا خلاص اوكي انتم الان شنو وجدتوا عندي في السياره؟ قالوا مخدرات. قال افحصوا دمي، انا ابيكم تفحصون دمي. الولد يعرف بالقانون، وبعدين متشبع وذكي، حافظ كتب القانون كلها. قال افحصوا دمي اول شيء، اذا تبين اني انا سبق اني تعاطيت، واكيد راح يبين اذا انا فعلا متعاطي، هذا دليل لكم انتم، واذا ما فيه فهذا دليل براءتي، يعني يسندني في البراءه. قالوا له اوكي، حالوه الطب الشرعي الادله الجنائيه، افحصوا الولد ابدا ما في لا اثار تعاطي يعني مثل اوبر وكذا، ولا فيه بدمه اي شيء. وهذا كان يعني يقوي موقفه. الشيء الاخر قال لهم انا ابي اطلب منكم ان بعرف يعني شلون يعني اخذتوا اذن تفتيش مركبتي والقاء القبض علي، يعني شلون جاكم البلاغ؟ قالوا مصدر. قالوا حلو، هذا مصدر مجهول. زين مصدر مجهول ايش دراه ان السياره فيها مخدرات؟ يلا ايش دراه؟ يعني انا شاري من عنده؟ اوكي اثبتوا هالشيء. هو بايع لي؟ يعني هو شايفني؟ شلون شايفني؟ زين انا اخذت المخدرات من لعب فيهم لعب. وكلامه هذا كان شوي يعني مقنع. قال ما ابي محامي. قال لا اوكي حقك نجيب لك محامي. جابوا له محامي. قال حق المحامي حبيبي انت ما بيك تتكلم من نفسك، اللي اقوله لك هو اللي تقدمه للتحقيقات، ماشي؟ اذا عاجبك عاجبك، مو عاجبك اجيب واحد ثاني. قال انا بروحي ماني لاقي يعني شغل، تعال. قال قول لهم كذا كذا كذا كذا، وان انا ابي اعرف شلون اخذوا اذن نيابه في تفتيش المركبه والقاء القبض علي، ومن مصدرهم، او يعني المصدر هذا شلون عرف وجود المخدرات، وانا دمي ما في، وهذا ورقه تثبت من هالكلام. يوم بدا فعلا المحامي يعرض طلبات ابراهيم، شافوا ان كلامه واضح وعنده ادله وعنده شهود ان سيارته يستخدمها اكثر من واحد، لانه كان يوقف في الفندق يخلي هذا مال الفالي هو اللي ياخذ السياره يعني يركنها، عنده اصدقاء مرات يستعيرون السياره، يعني في اكثر من شخص. وبعدين يعني في وجود شبهه في موضوع القاء القبض عليه، لين وصل الموضوع الى النائب العام، قرر الافراج عن ابراهيم بكفاله، وانه ما في دليل يثبت إدانته في حياسته لهالمخدرات، وأن عملية الضبط والتفتيش كانت غير قانونية ولا في إذن أصلا من النيابة، وأن المصدر هذا في شبهة من طرفه، وأن الولد ما يتعاطى. المهم طالع إبراهيم زي الشعرة من العقين بسبب ذكائه هو، يعني حضور الذهني في القوانين، ومن البداية كان ذكي الولد. الآن هو يدور على منو اللي وراء الخطة هذه أو الكمين اللي تم عمله له، وليش بيتخلص مني؟ أكيد في شيء. ومشكلته أنه يعمل في وكر قذر، فهو ما هو عارف منو اللي وراء هالموضوع هذا، لكن بدأ يشك بأي شخص، وخصوصا أقرب الناس له، لأن أكيد اللي رمى الشيء داخل السيارة وبلغ ويعرف وين مكان دوامه ومتى يطلع ومتى يجي أكيد شخص مقرب. أول ما فكر في علي، هذا أقرب واحد له، وفكر في الحارس، فكر لا قال لا علي. زين علي راح يسوالف، علي ليش بتخلص مني؟ بعدين فكر ما في بعد علي إلا أختي، مستحيل مستحيل ليلى، لا لا علي هذا إيش قصتها؟ فصار هو يراقب علي، رغم أن علي طوال فترة احتجازه كان يروح ويجي وياه وكذا، ويعني يحاول أنه يساعده. وإبراهيم من شدة ذكائه كان حاس أن علي هو اللي ورا الموضوع، أن اللي قاعد يسوي هذا كله تمثيلية. صار هو يراقب علي، يراقبه، انصدم أن علي لما كان إبراهيم يقول أنا مشغول أنا بروح المدينة الفلانية وراح أرجع بعد يومين، انصدم أن علي في فترة غيابه يروح لبيت إبراهيم. وصار إبراهيم يعني يراقبه، وشاف بعد ما ترصص على علي بعد ما يدخل البيت أنه لها علاقة في أخته وبينهم أمور كبيرة. انجن إبراهيم، صار يبكي ومنهار، أقتلهم أقتلهم كذا، لا لا لا. أقول لكم ولد يشغل عقله دائما، قال أنا راح أقتلهم لكن ما أبي أتسرع، ليش أضيع نفسي عشان واحد وسخ مثل هذا، وواحدة مثل هذه الحقيرة أختي اللي أخوها يتعب هالدنيا ويشقى علشانه وهي من وراها تسوي كذي. راح انتقم منهم لكن بطريقة ذكية. شو سوى؟ اسمع السالفة. صار يفكر في موضوع، هو طبعا بيقتلهم لكن بيقتلهم طريقة انه بحيث انه ما يتم معاقبته، لا ما يبي ينعدم، فيبي يقتلهم يعني تحت بند الشرف، الدفاع عن الشرف. لكن دفاع عن الشرف هم يبقى في موضوع الدية، وما تسقط الدية إلا إذا كان الشخص المقتول من الأقارب، وهذا علي ما هو من الأقارب يعني لازم يدفع الدية. فقال أنا قبل أقتله لازم أجمع الدية. فعلا راح أجمع الدية، كانت 30,000 جنيه في ذاك الوقت. هالكلام هذا كان قبل عام 2016، كان 30,000 جنيه، بعدين أصبحت 330,000 جنيه، يعني غلظوا العقوبة في القانون السوداني. راح جهز الدية وحطها على جنب وانتظر اللحظة اللي علي يدخل فيها على ليلى في بيته، ودخل وراهم وأطلق النار على علي واقتله. أهربت ليلى، ليلى ورحت على طول إلى مركز الشرطة وسلمت نفسها وقالت انقذوني أخوي بيقتلني، وهو بيسلم نفسه أساسا يعني، بس كان بيهم يقتل ليلى معاه لكن فلتت، يخفف الحكم من الإعدام إلى 6 سنوات مع دفع الدية. قال لهم الدية موجودة، دفع لهم الدية وسجنوه 6 سنوات، وخفضوا له سنة علشان حسن السير والسلوك، قعد 5 سنوات. خلال ال5 سنوات في السجن وهو يحلم في كل ليلة متى يطلع علشان يقتل ليلى اللي كانت تزوره دائما وترجاه وتحلف، واللي صار أنا آسفة وقصبا علي وضحك علي وقال زين شون تكررت بعدين يا حقيرة يلي فيك وما فيك، قالت ضحك علي وكان يعني يوعدني بالزواج، قال لها ماشي ماشي خلاص خلاص ماشي، بس حاط في باله إذا طلعت راح أقتلها مستحيل أخليها. 5 سنوات وهو ينتظر إلى أن تم الإفراج عنه. الآن هو يبي يقتل ليلى، هو شنو مشكلته؟ من كثر ما هو ذكي يفكر أني أنا بنتقم وما بهم يحكمون علي بالإعدام ولا مؤبد، لا لا لا أباخذ 4-5 سنوات ما عندي مشكلة، لكن ما بي علشان هالأشكال هذه أعدم أو أن أسجن مؤبد. إذا قتل ليلى بعد ما يطلع من السجن خلاص هذا أكيد بيحكمون علي بالإعدام، ليش تقتلها؟ موضوع شرف، خلاص انتهينا من الموضوع هذا، انت خذيت جزائك، ليش طلعت وقتلتها؟ خلاص راح تاخذ اعدام او تاخذ مؤبد اقل شيء. فقال لا، صار يفكر ان في ثغره في القانون واللي هو استغلها ابراهيم، تقول إذا ارتكب الجاني القتل دون سبق وإصرار أو ترصد أثناء عراك، عراك مفاجئ يعني أثناء مشاجرة مفاجئة من غير أن يستغل الظروف أو يسلك سلوكا قاسيا، يعتبر الموضوع ما هو موضوع متعمد، وهذا جزاء أو حكمة 5 سنوات مع دفع الدية إلا إذا كان الشخص المقتول من الأقارب فتسقط الدية. قال بس أنا لازم لما أقتلها أقتلها بدافع شنو؟ إن في عراك أو مشاجرة بيني وبينها، وبعدين الدية راح تسقط دايركت لأنها هي أختي أساسا. بدل ما أقول لهم موضوع شرف ويقولوا لي أنت أساسا قتلت واحد وانسجنت، الحين ما في موضوع شرف فراح أوعده، لا لا هذه أحسن طريقة إني أسوي أو أفتعل مشاجرة بيني وبينها وإني أدافع عن نفسي وأقتلها، وإيه أختي بيحكمون علي 5 سنوات أو 6 سنوات ودية ما في لأنها تسقط لأنها من الأقارب. إيش سوى الشيطان؟ بعد فترة وهي خايفة منه قالت له سامحني، قال خلاص أبي أشوفك تعالي في مطعم، وعلشان أنت كذلك تطمئنين إذا خايفة مني ولا شيء تعالي مطعم والناس موجودة يعني مكان عام ومطعم معروف، تعالي خلينا نتفاهم. قالت أوكي، انبسطت يعني إنه يلتقي فيها في مطعم ما يجيها البيت ولا هي تجي البيت، خايفة منه. راحت للمطعم وجلسوا على طاولة واحدة. ليلى انصدمت من إبراهيم، إنه صار إنسان ثاني، إنسان حقير، صار يتلفظ عليها بألفاظ قذرة، وانت اللي فيك وما فيك، ويسب فيها يسب يسب يسب، يا حقيرة يا واطية يا عديمة الشرف والأخلاق يلي، ويسب يسب فيها البنت، احترم نفسك احترم نفسك. انفجرت قدام الناس وتمسك سكين مال المطعم، السكين مال الأكل عرفتوا هذا يحطون شوكة وسكين وكذا، أخذت سكين رفعتها على منو؟ على إبراهيم، تبي يعني تهدده أخوها ومنرفزها ولحظة غضب رفعت السكين، صار تقول احترم نفسك لا أقتلك ما، ويرفعه السكين ويغرسها في قلبها كأن منتظر اللحظة هذه. أول ما وقفت واقتربت منه ماسك السكين، خذ السكين وغرسها على طول في صدرها في القلب بالضبط، ولا البنت طايحة في الأرض. التموا العالم، أرفعوا الجثة، راح سلم نفسه إلى مركز الشرطة. شو السالفة؟ قال والله صارت مشاجرة بيني وبينها وهجمت علي، وأنا صراحة دافعت عن نفسي وفي شهود في المطعم. قالوا نعم فعلا، وكان خايف انه يقول لهم موضوع الشرف ويربطون هالقضيه في القضيه اللي اساسا هو مسجون فيها فيقولوا لا شلون. قال لهم لا لا الموضوع ما له علاقه بهذه، لكن صار بيني وبينها مشاده وهي يعني بدات بالعراك او المشاجره، هجمت علي بسكين وانا خفت ودافعت عن نفسي، بلحظه يعني خوف مني غرست السكين في صدرها. وفعلا المحكمة اقتنعت بكلامه وحكموا عليه بالسجن 5 سنوات وإسقاط الدية لأن هذه أخته. وانسجن مرة ثانية إبراهيم، هني شفى خليلة، قتل علي الحقير هذا اللي استغل أخته وقتل أخته بداعي الشرف، لكن فلت قانونيا خذ على 5 سنوات. لكن لما طلع ولا الدنيا خلاص بعين الدنيا خلاص، ايش تسوى؟ اخته ماتت، صديقه مات، قضى 10 سنوات في السجن، ما عنده ولا قرش، ما عنده مكان حتى ينام فيه، ما عنده، يأس ما هو طبيعي. شفيت ذكاء او شفيت يقدم إبراهيم في لحظة ضعف على الانتحار، الله يكفينا الشر. ودع الحياة وانتهت قصة إبراهيم إلى غير رجعة. راح إبراهيم وذكاء إبراهيم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.